لأحداث وخطوب أحزنت قلبه واعتصرت فؤاده، تجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الرحلة أحداث تلاحق بعضها فوق بعض، أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشعر بالحزن العميق، ولكن قابل كل هذا بالصبر: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام لنعيش هذه اللحظات المباركات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صابر مصابر على أذى قومه. فيروي لنا الإمام البخاري رحمه الله بسنده المتصل إلى السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أراك كثيرا تذكر يوم أحد وما حدث فيه للصحابة، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، لقد مر علي يوم كان أشد علي من يوم أحد، بعد أن أظلمت الدنيا في مكة، أردت أن أغير مكان الدعوة، فذهبت إلى الطائف، وحينما وصلت إلى الطائف قابلت هناك ثلاثة إخوة، هم عبد ليل بن عمرو وحبيب بن عمرو وأخوهما مسعود بن عمرو، فعرضت عليهم الدين فردوا علي ردا قاسيا، فقال الأول: والله لا أكلمك أبدا. وقال الثاني: أما وجد الله رجلا غيرك يرسله؟ وقال الثالث: والله إن كنت صادقا فأنت أخطر من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا ينبغي أن أرد عليك الكلام. ردوا علي ردا قاسيا، حتى العرب في هذا الوقت تعودوا إكرام الضيف، إذا نزل عليهم ضيف استقبلوه لثلاثة أيام يعطونه واجب الضيافة دون أن يسألوه: لماذا جئت إلى بلادنا؟ ولكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يجد واجب الضيافة، ردوا علي ردا قاسيا بهذا الرد الذين ردوا به علي. فقلت لهم: إذن فاكتموا علي، لا تحدثوا الناس بشأني، سوف أرجع مرة أخرى إلى مكة. ولكنهم رفضوا هذا، فشجعوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يصيحون بأصواتهم ويرمونه بأحجارهم حتى أدموا قدميه الشريفتين. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بمحنة تضاف إلى رصيد المحن القاسيات التي تقابله كل يوم في مكة. وبينما هو في رحلة الرجوع وقد خلى به المكان، يتوجه إلى السماء يشكو حاله لمن لا يخيب عنده رجاء وهو الله. فجاء في شكواه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تتركني؟ إلى بعيد يتجهمني وهم أهل الطائف، أم إلى عدو ملكته أمري وهم أهل مكة؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسالة وشكوى مليئة بالحزن القاتل، ولكن ماذا؟ تنزل الإجابة عاجلا، ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ربك يسلم عليك يا رسول الله، وقد أمرني أن أفعل ما تأمرني به، فلو أردت لأطبقن عليهم الأخشبين لفعلت. لو أردت يا رسول الله مرني بأمرك، لو أردت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت. ولكن ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان ليحب الانتقام أبدا، يقول له: لا يا أخي، لا تفعل، لا تفعل، لعل الله عز وجل أن يخلق من ظهورهم ومن أصلابهم من يعبد الله عز وجل، لعل الله سبحانه أن يخلق من ظهورهم من يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حيث الإيذاء والإساءة، ووقفوا في وجهه لا يريدون له دخول بلده، لا يريدون له دخول مكة، إلا أنه دخل في إجارة رجل هو المطعم بن عدي، وكان لا زال على الشرك، وكان النبي لا ينسى لمطعم بن عدي هذا الموقف أبدا. صلى رسول الله في هذا العام نفسه، في هذا العام يمرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان أبو طالب مشركا، فكان أهل مكة يحترمون كفر أبي طالب فلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كأهل مكة هو كافر، نعم، وهم كفار، فيحترمون الكفر في أبي طالب فلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد المرض بأبي طالب، فخرج إلى أهل مكة يقول لهم: يا أهل مكة، أوصيكم بابن أخي خيرا، أوصيكم بابن أخي خيرا، فوالله لقد جاء بأمر صدقته الجنان، صدقته القلوب وأنكره اللسان خشية الشنآن. لقد جاء بأمر أعلم أنه صادق، ولكن لم ينطق به لساني خشية الخصومة، لا أريد أن أدخل معكم في خصومة يا معشر قريش. ومات أبو طالب، واشتد الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه إلا بعد موت أبي طالب. مات أبو طالب هذا النصير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا العام أيضا تموت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد، هذه الزوجة البارة الحكيمة ذات الثراء الخلقي وذات الثراء المادي، التي كثيرا ما أزاحت عنه الهموم وتحملت عنه الإيذاء. تموت خديجة أيضا في هذا العام، ويحزن النبي للمرة الثانية بعد أن حزن على عمه، يحزن على زوجته. والزوجة إذا كانت صالحة، الزوجة إذا كانت صالحة تحب زوجها، إذا كانت صالحة تعرف حق زوجها، إذا ماتت شعر الرجل بأن الحياة قد انتهت. الزوجة المخلصة إذا ماتت زوجها يشعر بالوحدة ويشعر بالوحشة. سمي هذا العام عام الحزن. كثيرا كثيرا ما نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه الشديد، ولم نعيش هذه التجربة. كلنا نعيش مع زوجات نتحدث إليهن ويتحدثن إلينا، ولا ندري أن الزوج نعمة من الله علينا. تموت خديجة فيحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان؟ أراد ربك سبحانه أن يخفف عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج، وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لأهل مكة: إذا كنتم رفضتموه، إذا كنتم رفضتموه، فأهل السماء على موعد للقاء معه. وفي ليلة أغلقت بيوت مكة أبوابها على من عقد فيها من ظلام الشرك والضلال. كان بيت محمد صلى الله عليه وسلم معمورا بما يستقبل من ملائكة الله، مأنوسا بما يتلى فيه من كتاب الله، وفي كوكبة من الملائكة يتقدمها جبريل الأمين يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة من ربه لينزل ضيفا على الملأ الأعلى، وتغمر الفرحة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج مع المشرف على الرحلة جبريل عليه السلام قاصدا بيت المقدس، وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الحق سبحانه وتعالى أنبياءه ليصلوا جميعا خلف النبي في المسجد الأقصى ركعتين على ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما سلم النبي من صلاته قال له جبريل: يا رسول الله، لقد صلى خلفك الليلة كل نبي خلقه الله. وبعد الصلاة تبدأ رحلة أخرى، رحلة المعراج إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى. وهنا تنسى القوانين أحكامها، وتنسى النواميس طبيعتها، قوانين الزمان والمكان لا بد أن تتوقف هذه اللحظات. لماذا؟ لأن الفعل فعل الله. الحق يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. فمن الذي أسرى؟ إنه الله. الذي أسرى هو الله. وهذا ما وقع فيه أهل مكة، مع إنهم فصحاء ومع إنهم بلغاء، ولكنهم لم يفهموا النص القرآني: سبحان الذي أسرى بعبده. كذبوا رسول الله. لماذا؟ لأنهم أسندوا الرحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحلة لم يفعلها الرسول، ولكن أتي به. النبي يقول: أنا لم أسري ولكن أسري بي. اللغة العربية تفرق بين هذين الفعلين. حينما يقول النبي: أنا لم أسري، لم أسري بنفسي هكذا، ولكن أسري بي، الله هو الذي أسرى بي. أعطيكم مثالا. صلى على رسول الله. حينما يأتي رجل يحمل رضيعا له، رجل يحمل طفلا رضيعا له، ثم يصعد إلى قمة جبل وقال: لقد صعدت بهذا الرضيع إلى قمة الجبل، هل يأتي عاقل؟ هل يأتي عاقل ويكذب ويقول: كيف يصعد الطفل الرضيع إلى قمة الجبل؟ الرضيع لم يصعد بنفسه، ولكن صعد به أبوه. هكذا مثال يقرب لنا المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. فالذي أسرى هو الله. فقد كان غباء من أهل مكة، كان غباء من أهل مكة حينما قالوا: ما هذا يا محمد؟ أفنضرب لها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة؟ ينسبون الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما هذا يا محمد؟ أفنضرب لها أكباد الإبل شهرا؟ نركب الإبل 30 يوما حتى نصل إلى المسجد الأقصى وتدعي أنك أتيتها في ليلة؟ من قال لكم، من قال لكم أنه أتاها؟ هو أتي به، أتي به، لم يفعلها بنفسه، ولكن أسرى به واحد وهو الله. هذا ما نريد أن نفهمه جيدا. النبي دائما كان يقول: رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي. الفعل مبني للمجهول كما يقول علماء اللغة العربية. لم يقل أنا سريت أنا، ولكن يقول أسري بي، ويقول عرج بي هكذا، ولم يقل أنا عركت. فأهل مكة لم يفهموا هذا النص. فلو كنتم يا أهل مكة ومن يشارككم هذا القول صادقين فيما تقولون، كان واجبا عليكم أن تقارنوا فعلا من أفعالكم بفعل فعله محمد. ولكنكم حينما تقارنون فعلا من أفعالكم بفعل لم يفعله محمد ولم يدعي فعله، فهذه استحالة في المناقشة ومقارنة في غير موضعها. محمد لم يقول سريت أنا، ولكن يقول أسري بي. رأيت ليلة أسري بي رجلا مغطى بنور عرش الرحمن، ويقول عرج بي حتى ظهرت بمستوى سمعت فيه صرير الأقلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج كان محمولا على نطاق، كان محمولا على نطاق قوة أخرى، قوة لا حساب لها، قوة واحد وهو الله. لابد أن نفهم هذا جيدا لنعرف كيف كانت هذه المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صلى رسول الله؟ وأيضا هناك قانون نسميه القانون بين القوة والزمن. إحنا نصلي على رسول الله، قانون بين القوة والزمن، هناك علاقة بين القوة وبين الزمن. هذه العلاقة علاقة عكسية، علاقة عكسية، بمعنى كلما زادت القوة يقل الزمن. إحنا نصلي على رسول الله، هناك علاقة بين القوة وبين الزمن، علاقة عكسية، بمعنى كلما زادت القوة يقل الزمن. أهل مكة يركبون الإبل شهرا كاملا من مكة إلى فلسطين، شهرا كاملا. القوة قوة جمل، صلى الله عليه رسول الله، القوة التي يستخدمونها قوة جمل. الزمن شهر كامل 30 يوما. لو زادت القوة ماذا يحدث؟ لو استبدلنا قوة الجمل بقوة السيارة يقل الزمن. الجمل يقطعها في شهر كامل، السيارة تقطع هذه المسافة في يومين مثلا. ما الذي حدث؟ زادت القوة فقل الزمن. لو استبدلنا قوة السيارة بقوة طائرة يقل الزمن. زادت القوة تقطعها الطائرة في ساعتين مثلا. لو استبدلناها بسفينة فضاء تقطع المسافة في لحظات قلائل. فكلما زادت القوة يقل الزمن. فما الحال، ما الحال إذا كانت القوة التي فعلت رحلة الإسراء والمعراج هي قوة الله؟ تكون النتيجة لا زمن، لا زمن على الإطلاق. لماذا؟ لأن أفعال الله لا يحكمها الزمن، وإنما أفعال الله بين حرفين اثنين، الكاف والنون. كن في المسجد الأقصى يا رسول الله يكن في المسجد الأقصى، كن في سدرة المنتهى يكن في سدرة المنتهى. هكذا لابد أن نفهم الإعجاز الإلهي في هذه الرحلة المباركة. وفي رحلة المعراج يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء لقاء الأرواح، فيلتقي بآدم عليه السلام في السماء الأولى، وفي الثانية بابني الخالة عيسى ويحيى. ويصف النبي عيسى ويقول: عيسى رجل أبيض قريب إلى الحمرة قليلا، يميل إلى اللون الأحمر قليلا، كأنه عروة ابن مسعود الثقفي. ويرى في الثالثة يوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الجمال. ووجد في الرابعة إدريس، وجد في الرابعة إدريس وقد رفعه الله مكانا عليا. وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى عليه السلام. يقول النبي واصفا موسى: موسى رجل آدم أسمر اللون طويل القامة كأنه رجل من رجال شنوءة. قبيلة شنوءة مشهورة بطول رجالها، فيقول صلى الله عليه وسلم: موسى رجل آدم أسمر اللون طويل القامة كأنه رجل من رجال شنوءة، وفي السابعة يلتقي بأبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما رأى إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أقرئ أمتك مني السلام، واخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور فيقول: البيت المعمور باب يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك، من دخله لا يخرج إلا يوم القيامة. ويرى سدرة المنتهى ويقول: سدرة المنتهى شجرة نبق عظيمة، أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها كآذان الفيلة، وثمارها كالقلال، فغشاها ربها ما غشى، نور زادها بهاء وجمالا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ماذا أوحى الله إلى عبده؟ فرض عليه الصلاة في هذه الليلة المباركة 50 صلاة في اليوم والليلة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين السماء السادسة حيث موسى عليه السلام، وبين سدرة المنتهى حيث العظمة الإلهية، يطلب من الله التخفيف، حتى صارت 50 في العمل 50 في الأجر والثواب. فأراد النبي أن يطلب التخفيف فقال تعالى: يا رسول الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويرى النبي الجنة فيرى فيها جارية زاد حسنها، صلى على رسول الله، يرى النبي الجنة فيرى فيها جارية زاد جمالها وحسنها. سألها النبي: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لزيد بن حارثة، بشره النبي بها. وسمع النبي في الجنة صوتا جميلا، فسأل جبريل: ما هذا الصوت الجميل يا جبريل؟ فقال جبريل: يا رسول الله، هذا صوت المؤذن بلال. لما رجع النبي من رحلة الإسراء والمعراج يسأل بلالا ويقول: يا بلال، لقد سمعت خشخشة قدميك في الجنة، وفي رواية: سمعت دف قدميك في الجنة، فبما سبقتنا إليها يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، دائما أحافظ على الوضوء، دائما أحافظ على الوضوء، فما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه. عشنا سويا هذه اللحظات المباركات مع هذه المعجزة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، التي أيد بها الحق سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدير بنا، وأوصي دائما بأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. أذكر دائما وأقول: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واجب علينا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نعيش هذه الذكرى الغالية، أن نكون جميعا على قلب رجل واحد. فقد تكالب الغرب على بلادنا، تكالب الغرب بلاد الغرب، بل والشرق أيضا على بلادنا وعلى ديننا الإسلامي الحنيف. وأظهر الغرب وجهه القبيح